العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص فيه والتمسك بالسنة والسير على منهج السلف الصالح، غفر الله لنا ولهم، حتى يفارق الإنسان منا هذه الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، إن موضوع هذه الكلمة موضوع عظيم، وهو تربية البنات وفضله، وكلنا يعلم على أن البنات نعمة من نعم الله تعالى علينا، متى ما قمنا بما افترضه الله جل وعلا علينا من الإحسان إليهن. ومن المعلوم أن العرب في الجاهلية كانوا لا يحبون البنات، وكان عدم حبهم للبنت يحمل بعضهم على كراهتها، بل على قتلها ووأدها، كما قال الله جل وعلا عن ذلك: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال الله جل وعلا عن ذلك أيضا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا كان حال المرأة في الجاهلية، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الفعلة الشنعاء، وهي وأد البنات، وجاء النهي عن ذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، الذي خرجه الإمام البخاري في الصحيح، أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ووأد البنات هو دفن البنات في الحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، يعني الذكر، أدخله الله بها الجنة. رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسن إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله. ومن تأمل في هذين الحديثين أيها الإخوة والأخوات وما جاء في معناهما، فإنهما يدلان صراحة على أن البنات كن محلا لجهالات وبغض بعض العرب إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بالنهي الشديد عن وأد البنات، بل جاء معتنيا بهن تكريما وحماية لهن وحفظا لحقوقهن، فأمر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بالإحسان إليهن، ووعد من يرعاهن ويحسن إليهن بالأجر الجزيل والمنزلة العالية. ومن ذلك: يا رعاكم الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين يعني ابنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، يعني امرأة فقيرة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، رواه الإمام البخاري في الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن، يعني حتى ينفصلن عنه بتزويج أو موت أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الوسطى والتي تليها، رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني غفر الله لنا وله. ومما جاء أيضا في فضل تربية البنات عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان لهن ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من سعته وطاقته، كن له حجابا من النار يوم القيامة، رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصحح إسناده العلامة الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة، رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال الألباني: حديث حسن لغيره. وفي رواية للترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد عددا من البنات، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث، عند قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من البنات، إنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء لأن الناس يكرهنهن في العادة. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، رواه الترمذي. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أو هو للتنويع وليس للشك كما ذكر ذلك أهل العلم. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة، رواه الإمام أحمد في المسند وصحح إسناده العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومما جاء أيها الإخوة والأخوات في فضل تربية النساء ما رواه الإمام الطبراني وصحح إسناده العلامة الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: واختلف في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه. قال رحمه الله: والظاهر الثاني، أي بما زاد على القدر الواجب من الإحسان إلى البنات وتربيتهن. وشرط الإحسان يا رعاكم الله أن يوافق الشرع لا ما خالفه، والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر على هذا الإحسان إلى أن يحصل استغناؤهن بزوج أو غيره. ففي هذه الأحاديث أيها الإخوة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على حق البنات على آبائهم أو من يقوم على تربيتهن، وذلك لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن. وليست القضية أيها الإخوة والأخوات، ليست القضية طعاما ولباسا وتزويجا فقط، بل أدبا ورحمة وحسن تربية واتقاء لله فيهن. فالعول في الغالب يكون بالقيام بمؤنة البدن من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك، وكذلك يكون في غذاء الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالخير والنهي عن الشر وحسن التربية. وهذه هي فائدة جمع الروايات في الحديث. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى عالهما أي قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما. قال العلامة بن باز رحمه الله: وهذا يدل على فضل الإحسان إلى البنات والقيام بشؤونهن رغبة فيما عند الله عز وجل، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة والسلامة من النار. ويرجى لمن عال غير البنات من الأخوات والعمات والخالات وغيرهن من ذوي الحاجة فأحسن إليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن أن يحصل له من الأجر مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من عال ثلاث بنات. وفضل الله واسع ورحمته عظيمة، وهكذا من عال واحدة أو اثنتين من البنات أو غيرهن فأحسن إليهن يرجى له من الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: الإحسان إلى البنات ونحوهن يكون بتربيتهن التربية الإسلامية وتعليمهن وتنشئتهن على الحق والحرص على عفتهن وبعدهن عما حرم الله من التبرج وغيره. وبذلك يعلم أنه ليس المقصود مجرد الإحسان بالأكل والشرب والكسوة فقط، بل المراد ما هو أعم من ذلك من الإحسان إليهن في عمل الدين والدنيا. وقال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في شرحه على الأدب المفرد: والمقصود أنه من هذه الأحاديث وأنه في هذه الأحاديث ترغيبا أكيدا من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين والمسلمات أن يهتموا بشؤون الإناث من الأبناء ولا يفضلوا عليهن الذكور ولا يحرموهن من التربية الصالحة الإسلامية، بل يهتموا بهن أعظم الاهتمام فينالوا أعظم الأجور التي وعدهم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله وغفر لنا وله: وعلى المسلمين جميعا أن يتبرأوا من معاملة أهل الجاهلية لبناتهن وأخواتهن. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، لقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم قيمة ومنزلة البنات، وجعل لمن رزقه الله بنات بل بنتا واحدة من الفضائل والمنح ما تمتد نحوها الأعناق وتهفو إليها القلوب. فيا عائلا للبنات أبشر بحجاب من النار، وأبشر بالجنة بصحبة النبي المختار صلى الله عليه وسلم القائل: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها الإخوة والأخوات الفاضلات، أن نحرص على هذه العبادة الفاضلة وعلى هذه القربة، وأن نتقرب بها إلى الله عز وجل. وأقتصر على هذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يجعل لهذه الكلمة آذانا صاغية وقلوبا واعية. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.